حينئذ لا حرج عليه ان يقول هل هو واجب فاقضيه فاقضيه او غير واجب فلا اثم بعدم القضاء. اما قبل ان تفعل فان تمام العبوديه ان تقول سمعنا واطعنا. ثم ان كان واجبا فقد حصلت على ثواب الواجب وابراء الذمه، وان لم يكن واجبا حصلت على خير وثواب فلن تندم. لكن الندم ان تتردد تقول هل هو واجب او لا. ولا اعلم ان الصحابه رضي الله عنهم سأل الرسول عليه الصلاه والسلام حين يامرهم اواجب ذلك ام سنه، الا في قضيه واحده في قصه بريره، فان الرسول لما امرها ان تبقى مع زوجها مغيث قالت ان كنت تامرني فسمعا وطاعه، ولم تقل ان كنت تامرني على سبيل الوجوب، ان كنت تامرني فسمعا وطاعه، وان كنت تشير علي فلا حاجه لي فيه. وكانت بريره عتقت، واذا عتقت الزوجه تخير بين البقاء مع زوجها وفسخ النكاح. فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاه والسلام، قال ان شئت بقيت مع الزوج وان شئت افسخ النكاح، فاختارت الفسخ. اختارت الفسخ، وانما خيرها الشارع لانها الان ملكت نفسها ملكا تاما، وكانت حين العقد مملوكه لا تصرف لها في نفسها، اما الان فقد تحررت، ولهذا جعل لها خيار. فاختارت الفسخ، اختارت نفسها، فكان زوجها يلاحقها في اسواق المدينه يبكي يريد ان ترجع. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يتعجب ويقول الا تعجبون من حب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث. وهذا حق ان نعجب، لان العاده ان القلوب شواهد كما يقولون، تتبادل البغضاء والمحبه، لكن هذه سبحان الله ابد. كم رات ثابت بن قيس المشهود له بالجنه جاءت الرسول عليه الصلاه والسلام تطلب المخالعه، وقالت اني لا اعيب عليه في خلق ولا دين لكن اكره الكفر في الاسلام، حتى امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخالعها وترد عليه حديقته. وهذا من العجب. المهم أن نقول ان الانسان اننا لا نعلم ان الصحابه راجعوا الرسول عليه الصلاه والسلام في قول في امره وقالوا هل هو على سبيل الزام يا رسول الله او على سبيل التطوع، ابدا. فلتكن كالصحابه، كن سمعنا واطعنا، واحمد الله ان الله عز وجل شرع لك هذا الامر. احمد الله ان الله شرعه، لانه لولا ان الله شرعه لك فكان قيامك به بدعه لا يزيدك الا ضلالا وبعدا من الله. يقول لا اله هؤلاء ولا لهؤلاء مذبذبين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الجمله هذه شرطيه وفيها اشكال، وهي ان من الشرطيه حسب ما نعرف تجزم الفعل، واشكال اخر ان الفعل لا يلحقه الكسر، يعني لا يكون مجرورا، وهنا مكسور، فهذان اشكالان. نعم يحيى اثنين على نمط واحد كل واحد يحل مساله. يلا يحيى ضايع. ها كسر، يعني هو مجزوم لكن كسر كسر عالقه جفاف ساكن. طيب والاشكال الثاني؟ لا ما هو نسخ. هل الجر يدخل الفعل؟ ها اجل لماذا الكسر؟ يعني ليست كسره في الاعراب، نعم، وانما للتخلص من دقه الساكن. اما الجواب هو قوله فلن تجد له سبيلا، يعني اي انسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن، نعم،